وفق الله بالنسبة للكلابية هل تأخذ هل يوافقون الجهمية مثل ما مثل الأشاعرة؟ الكلابية يقولون إن الكلام حكاية مثل قريب من الأشاعرة.